أقرأ عليكم هذه القصة من قصص علمائنا وإمتنا، مناظرة العباس بن موسى بن مشكوي الهمداني رحمه الله بحضرة الواثق. هذه مناظرة وقعت قبل 1200 سنة تقريبا في وقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام الشافعي، فهذا إمام أيضا العباس بن موسى بن مشكويه الهمداني رحمه الله. وفي هذا الوقت، في وقت وزمن هذا الإمام والإمام أحمد بن حنبل، ظهرت فتنة خلق القرآن من بعض المعتزلة الذين كانوا بطانة لأمير المؤمنين في ذاك الوقت. وهذا هو الواثق أخو المأمون والمعتصم، قصة فيها عبرة، فيها فوائد، فيها أيضا أسوة لنا أهل السنة والجماعة في كل زمن. يروي هذه القصة الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة، كتاب معروف بسند صحيح. يقول: حدثنا سلامة بن جعفر الرملي قال حدثنا العباس بن مشكوي الهمداني، نفس صاحب القصة يذكر قصته، قال: أدخلت على الخليفة المتكنى بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، لأن في هذا الوقت هذا الواثق ابتلى الناس بسبب البطانة من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق، هم يقولون هكذا، يخالفون أهل السنة، فكانوا بطانة لهذا الوالي وأخذ بعقيدتهم، عقيدة المعتزلة، فصار يؤذي علماء أهل السنة ويمتحنهم، الذي يقول أن القرآن كلام الله يضرب، يجلد، يقتل. فتنة عظيمة كانت لأئمة أهل السنة. فهذا الإمام ابتلي، كان يقول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، كما هي عقيدة الكتاب والسنة والصحابة وأئمة أهل السنة والجماعة. فعلم الوالي فاستدعاه، لا يذكر قصته مع الوالي في المجلس: أدخلت على الخليفة المتكنى بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، فأقبل بالمسألة علي من بينهم، سأله مباشرة، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك. فقال: لا ترع، لا تخاف، لا بأس عليك، ما تقول في القرآن؟ فقلت: كلام الله غير مخلوق. فقال: أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك. قال: فقلت: إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله. فتثبت علي يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني، لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. فقال: أما تقرأ؟ الواثق يقول لهذا الإمام: أما تقرأ إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يستدل بالقرآن كما هي عادة أهل الزيغ والضلال والبدع على مر التاريخ، يستدلون بالآيات والأحاديث: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول القرآن شيء، فالله خلق القرآن، هكذا يستدلون. قلت يا أمير المؤمنين، الكلية في كتاب الله خاص أم عام؟ قال عام. قلت لا، بل خاص، يعني كل شيء هنا ليست كل شيء بمعناها العام، فيه أشياء لم تخلق، لم يخلقها الله عز وجل. قال الله عز وجل، الآن يستدل الإمام على الواثق بأن في استثناء، كل شيء لا يدخل فيها كل شيء، ليست عامة. قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، أو وأوتيت من كل شيء. فهل هذه المرأة أوتيت من كل شيء كل شيء؟ فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ حجة قوية، حجة قوية، يعني الآية خاص ليست عامة، القرآن لم يخلق بدليل هذه الآية، حجة عالم. قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ فحذفني بعمود كان بين يديه، ثم قال أخرجوه فاضربوا عنقه، فأخرجت إلى قبة قريبة منه خيمة، فشد علي كتافي، فناديت يا أمير المؤمنين إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك، فاستعد للمسألة جوابا، موعظة، تذكير باليوم الآخر. خاف الواثق، قال أخرجوا الزنديق وضعوه في أضيق المحابس، سجن منفرد، زنديق. ثم نساه، قال الإمام ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه وقال عساك مقيما على الكلام الذي كنت سمعته منك، نفس رأيك ولا غيرت؟ فقلت والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. ثبات. قال أراك متمسكا، لازلت مصر على رأيك أن القرآن كلام الله. قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي. الإمام يقول حق الواثق هذا ما جبته من عندي أنا، لكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ قلت سألت عنها العلماء فكل يخبر ويقول إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. فالآن يذكر له، سأله ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الآن الإمام يجيب، يلخص عقيدة أهل السنة والجماعة في كلمات. قال أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاءت الأنبياء والرسل، ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه والإيمان بالقدر خيره وشره من الله، ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الله عز وجل قد علم من خلقه ما هم فاعلون وما هم إليه صائرون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر، وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم وقتا أو تؤخر وقتا، صلاة في وقتها، وأن نشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بالجنة، والحب والبغض لله وفي الله، وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة، والمسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، والتقصير في السفر إذا سافر 16 فرسخا بالهاشمي، 48 ميلا تقديم الإفطار وتأخير السحور، تركيب اليمين على الشمال في الصلاة، والجهر بآمين، وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خبر هذه الأمة بعد نبيها، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم، والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان، وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك، وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. هذا تلخيص لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال الآن الإمام يقول بعد ما سمع الواثق هذه العقيدة، قال: فلما سمع هذا مني أمر بي فقلع لي 4 أضراس، ضرب حتى كسرت أضراسه 4 عقوبة. قال: أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه. فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة، فأخبرته، فقال الإمام أحمد بن حنبل: لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه. ثم قال الإمام أحمد: ينبغي أن تكتب هذا على أبواب مساجدنا. عقيدة أهل السنة والجماعة تكتب على المساجد حتى الناس يتعلموها، ونعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح، الإمام أحمد بن حنبل التفت إلى ابنه صالح فقال: اكتب هذا الحديث، اكتب قصة هذا الرجل، واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة. انتهت القصة باختصار من كتاب ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى في المجلد 684، قصة من التاريخ لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فتنة عظيمة كانت في ذاك الوقت في هذا العصر، ابتلي العلماء هم على السنة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة والتابعون من العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله عز وجل قال هذا يسمع القرآن كلام الله، والأدلة كثيرة عقيدة في الكتاب وفي السنة، لكن من التزم بهذه العقيدة في ذاك الوقت قبل 1200 سنة هذا الكلام يضرب ويهان، وهؤلاء العلماء كلهم وقوف يبتلون بسبب البطانة السيئة التي أثرت على الوالي، تمسك بهذه العقيدة أثرت عليه، اعتقدها ورأى أن خلافها باطل، بل يعاقب بل يقتل، وقتل بعض العلماء بسبب هكذا فقط، لأن يقول كلام الله القرآن كلام الله قتل، وهذا التهديد له. ثم جاء بعد الواثق جاء المأمون ونفس الشيء استلم، لأن نفس البطانة أحمد بن أبي دؤاد من كبار المعتزلة كان قاضي القضاة مسؤول عن الإفتاء في ذاك الوقت في زمن المأمون، استمرت الفتنة واستدعي الإمام أحمد بن حنبل وهو في بغداد بأمر الخليفة تعالى يأتي للخليفة ليعاقبه ليمتحنه، بل جاء الرسول من المأمون تعال يريد للخليفة وهددك بقطع عنقك إذا ما قلت أن القرآن مخلوق سيقطع عنقك. قال له هكذا الرأي الرسول الذي جاء من المأمون. فالإمام أحمد رحمه الله ذهب خلاص، وثبات مثل هذا الإمام ناوي يقول كل شيء، لكن في الطريق رفع يديه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ودعا الله عز وجل، فمات المأمون في نفس الليلة، وانكشفت الغمة بعد المأموم، وجاء الإمام الثاني نصر أهل السنة، وعيد العلماء وعيدت لهم مكانتهم. شاهد، هي قصة فيها عبرة، وإذا شرحها يحتاج إلى وقت طويل، أنا أعطيت فقط فكرة عامة. من تاريخنا نتعلم، من أئمتنا نتعلم، نتأسى بهم، نصبر عند الابتلاء في الدين، إذا ابتلينا نسأل الله أن لا يبتلينا وإياكم، والحمد لله نحن في مكان فيه خير كثير لا يمكن أن يصدر مثل هذا، لكن في بعض البلاد قد يوجد. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا بد من دعاء الله عز وجل بالثبات، ومن سؤاله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى السنة. هذه عقيدة مختصرة ذكرها لعل فيها فائدة وتذكير لي ولكم قبل البداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.